بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرات السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فتكلمنا عن تحويل القبلة من جهة المشرق من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وهذا ابتلاء كما بينا أن الله تعالى يبتلي العباد بمجموعة الأوامر والنواهي، منا من يكون قابلا لذلك الحكم وبالتالي يتبع، ومن الناس من يعترض وبالتالي على ذلك ينقلب على عقبيه كما ذكر وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، وكما قال: إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بيحفظ على العباد الأعمال، وربنا سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، وكما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى العفو أحب إليه من العقوبة، ورحمته سبحانه وتعالى سابقة لغضبه. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب وجهه في السماء، قلنا على أساس بينتظر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، ولذلك قال ربنا سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى جهة السماء انتظارا لنزول الوحي باستقبال البيت الحرام بعدما استقبل بيت المقدس. مكث على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا وهو في المدينة بيستقبل في صلاته بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يأتي الأمر وأن تتحول الوجهة إلى البيت الحرام، فربنا سبحانه وتعالى أعطاه ذلك الله عز وجل من فضل ومن رحمته ومن إفضاله سبحانه وتعالى، أنه وجه أو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد، فنزلت الآيات بتولية الوجه إلى المسجد الحرام. فأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نولي الوجه شطر المسجد الحرام في صلاتنا أينما كنا، سواء كنا في حضر أو في صفر في بر أو في بحر فتكون هذه الوجهة. وإن هذه الوجهة بتأتلف عليها القلوب تأتلف عليها النفوس، يبقى الوجهة واحدة والهدف واحد وسعي الإنسان دوما إلى إرضاء الرب سبحانه وتعالى. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب والعلماء منهم يعلمون أن ذلك هو الحق ولما يجدون ذلك في كتبهم، ولكن اعتراض هؤلاء كان على سبيل العناد والتعنت، على سبيل العناد والتعنت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك الخلق، ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك الخلق. نقول العناد والتعنت هو مظهر لمرض الكبر، هو مظهر لمرض الكبر، يستكبرون أن يستقبلوا ذلك الحق مع علمهم أن ذلك هو الحق المنزل من الله تبارك وتعالى. وبالتالي الإنسان يحذر على نفسه من ذلك الخلق، إن نقول إياك والعناد إياك والتعنت، فهذه نقول التصرفات أو هذه الأفعال مظهرة لمرض الكبر، مظهرة لمرض الكبر. وهؤلاء أساسا ما كان اعتراضهم على ذلك الحق المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا القبيل، على أساس ده نوع من أنواع التعنت والعناد والاستكبار عن قبول ذلك الحق. قلنا بيلزم الإنسان إن عرف ذلك الحق أن يكون قابلا عاملا بذلك الحق، يبقى نقول إحنا بنسعى لمعرفة الحق حتى نلتزم هذا الحق، يبقى معرفة الحق لكي نلتزم الحق، يبقى نتعرف على الحق ونعمل من خلال ذلك الحق ونعمل من خلاله. وإنه ده المطلب اللي إحنا بنطلبه دوما من الله تبارك وتعالى، يهدينا الصراط المستقيم، أن الله تعالى يهدينا للحق، وكذلك أن الله تعالى يعين العباد على أن يعملوا بذلك الحق. يبقى لما بنسعى وبنبحث عن الحق قلنا ليس لمجرد الوقوف أن هذا هو الحق، ولكن لكي نعمل من خلاله. وبالتالي يلزم الإنسان في سعي إن وقف على معالم ذلك الحق أن يكون مطبقا ذلك في واقع حياته، وإلا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن اليهود النصارى يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه مبعوث من قبل الله تعالى، وأنه رسول من رب العالمين إلى الناس جميعا، ولكن منعهم العناد والتعنت، منعهم الكبر أن يكونوا قابلين لذلك الحق وأن يكونوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن أهل الكتاب يعلمون هذا الحق، يعلمون وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. يبقى مش هنقول أنهم يجهلون، لا، هم يعلمون هذا هو حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن هذا الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن نقول على ذلك حادوا عن الطريق وحادوا عن الحق وحادوا أن يلتزموا ذلك الحق. نقول يا ترى ما السبب في ذلك؟ ما هي الدوافع النفسية عند هؤلاء؟ نقول الغل، الحقد، الحسد، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. العناد التعنت نقول على ذلك يعاندون أنفسهم في قبول ذلك الحق من الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ألا تبالي بهؤلاء، قلنا لأنهم يعلمون أن هذا حق، لم يشتبه عليهم الأمر، غير لما بيشتبه هذا الأمر على الناس أو يشتبه هذا الحق على البعض، فعند ذلك يحتاج إلى البيان. لكن نقول هؤلاء لا يحتاجون إلى البيان لأنهم يعلمون أن هذا حق، ولكن نقول العناد والتعنت دفع هؤلاء ألا يقبلوا ذلك الحق ولا يلتزموا الحق، فهم لا يحتاجون إلى آيات تبصر هؤلاء أن هذا حق. نقول موقفوا على معالمه وعلمون أنه الحق، ولكن لماذا لا تتبع؟ قلنا والخلق ده أساسا الإنسان ينتبه إلى نفسه، قلنا هناك آيات احنا بنقف عليها فيها أوامر فيها نواهي، ولكن مع ذلك يحيد الإنسان عن قبول الحق. يعني احذر أن يكون بيننا وبين اليهود النصارى أي لون من ألوان هذا الشباب، نقولهم علموا الحق ثم رفضوا قبول الحق. قلنا احنا أيضا بنعلم بعض ذلك الحق، هناك مسائل نعلم أن هذا هو الحق وأن الله تعالى أمر بكذا أو نهى عن كذا، ولكن الإنسان قد لا يلتزم، نقول عند ذلك احذر من هذه اللوثة. يبقى به شبه من اليهود والنصارى، هم رفضوا الحق بأكمله، ولكن البعض بيقبل الحق ويرفض بعض ذلك الحق. قلنا الرفض ليس برفض قولي، ولكن ده نراه من حيث الأعمال والأفعال. تعلم أن الله تعالى أمر بكذا أو حث على كذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو حث على كذا، لماذا لا تلتزم؟ هذا ليس بحق، هذا حق ونعترف أن ذلك حق، ولكن لماذا لا تلتزم؟ طب لماذا لا تطبق ذلك الحق؟ لماذا لا تعتمد هذا الحق؟ يبقى الإنسان يحذر أن يكون بينه وبين اللوث أي وجه من أوجه الشبه. هؤلاء علموا الحق ثم رفضوه بأكمله، وقد نعلم الحق ونرفض جانب من ذلك الحق، فليحذر الإنسان ذلك على نفسه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر: وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فربنا سبحانه وتعالى بيحفظ على العباد الأعمال ويجازي العباد يوم القيامة على حسب ما قدموا من أعمال. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحفظ هذه الأعمال على العباد: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى كل ما يصدر من العبد من قول أو من فعل، فربنا سبحانه وتعالى يحفظ على العبد هذا القول وهذا الفعل، وأن العبد يوم القيامة حيجازى على حسب ما قدم من هذه الأفعال. وما ربك بظلام للعبيد وما الله بغافل عما يعملون. ثم بتأتي الآيات أيضا تبين أن هؤلاء لو أتيت إلى هؤلاء بكل دليل وبرهان ساطع ما قبلوا ذلك الحق. نقول السبب العناد التعنت، السبب الكبر كما بينا قبل ذلك في قصة الشيطان. ما الذي منع الشيطان أن يسجد لآدم، أن يأتمر بأمر ربه سبحانه وتعالى؟ أبى واستكبر. نقول الكبر يبقى دفع الإنسان إلى أو دفع الإنسان إلى عدم قبول الحق، دفع الإنسان إلى رفض ذلك الحق. تذكر دوما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لذلك رجل الذي كان يطعم بشماله، قال كل بيمين، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رد إلى فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعه إلا الكبر. يبقى ما منعه إلا الكبر. يبقى الإنسان يحذر على نفسه، يبقى قد يكون الدافع لعدم قبول الحق أو الاستجابة لذلك الحق هو الكبر الموجود في قلب ذلك الإنسان. مظهره نقول رفض الحق، مظهره عدم التزام الحق. يبقى نقول ذلك هذا كبر كما سماه وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم أن السنة أن يطعم الإنسان بيمينه، وبالتالي كان يأكل بشماله، وأعلم أن السنة نادت أن يطعم الإنسان بيمينه ولكن كان يأكل بشماله، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده، قال كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال فما رد إلى فيه، قال ما منعه إلا الكبر. ما منعه إلا الكبر. يبقى الكبر، يبقى الإنسان بيعرف الحق وممكن لا يكون قابلا لذلك الحق أو عاملا بهذا الحق. إيه السبب؟ نقول الكبر. إيه السبب؟ الكبر. احذر على نفسك، يعني احذر على نفسك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نقول لهم أساسا مش عايزين الآيات عشان يستبين لهم الحق، هم عرفوا الحق أساسا. يبقى الإنسان لما يكون عارف الحق فإياك أن تجادل هذا الإنسان، لا تجادله. يبقى نقول يبقى لأنه متعنت، نقول معاند في قبول لذلك الحق، غير الإنسان اللي بيشتبه عليه الأمر. يبقى البعض قد يشتبه في شبه عنده في هذه المسألة، وبالتالي لابد من البيان والإيضاح. إنسان بيسأل سؤال استرشادي، سؤال استفساري، وإنسان يسأل على سبيل التعنت والتعجيز، يبقى نقول هذا سؤال وهذا سؤال، ولكن ده سؤال نقول مداره على التعنت والعناد، وده سؤال استرشادي استفساري، يبقى نجيب أفضل الإجابات إلى هذا الذي يستفسر أو يسترشد. ونقول الحق قد يشتبه على البعض فيحتاج إلى بيان، غير لما يكون الحق يعلم أن هذا هو الحق ولكن هو مجادل، فعلى ذلك لا تجادل هؤلاء، لا تجادل، كما بينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء السفهاء يعلمون، أن اليهود يعلمون أن ملة إبراهيم هو أن تكون الوجه إلى الكعبة. ولما أتى الأمر من الله تبارك وتعالى تحويل الوجه إلى الكعبة، عند ذلك كانوا يعترضون. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نقابل قول هؤلاء، كيف نقابل اعتراض هؤلاء، قل لله المشرق والمغرب. يبقى احنا بنتعلم كيف ترد على أصحاب الشبه. إزاي نرد على أصحاب الشبه؟ ما نحتاجش إلى كلام كثير، ولكن نقول هذا كلام فيه الإجابة الشافية الكافية، قل لله المشرق والمغرب. يبقى نقول جهة المشرق يبقى تتساوى عندنا مع جهة المغرب، هذا في ملك ربي وهذا ملك ربي، وربنا سبحانه وتعالى له التصرف في ملكه كيف ما شاء، فالقضية منتهية. ولذلك يبقى حنفرق ما بين أمرين، إنسان عارم يعرف الحق ولكن مجادل، يبقى لا تجادل هذا الإنسان، لا تجادله، قلنا لأنه يجادل من أجل الجدال، لا يجادل ولا أساسا يناقش من أجل وصول الحق، فالأمر بين عنده، الأمر واضح، غير لما نقول إنسان عنده شبهة من الشبه، عنده اشتباه في ذلك الحق ليس ببين، بيحتاج إلى الآيات والدلالات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هذا قل أعتى أنواع الظلم، أعتى أنواع الظلم أن تعرف ذلك الحق ثم تحيد عن الحق إلى الباطل، يبقى ده أعتى أنواع الظلم، ظلم الإنسان لنفسه أن تعرف ذلك الحق ثم تحيد عن هذا الحق. نقول ما لماذا يعني لم تلتزم هذا الحق، هل يعني نقول ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يبقى إن لم نتبع الحق يبقى حتتبع الباطل، يبقى إن لم نتبع الحق حنتبع الباطل، إن لم نعلم بعمل أهل الجنة يبقى حنعمل بعمل أهل النار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر من ذلك، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، يبقى معك الدليل، معك البرهان، معك ذلك الحق، فلا تدع ذلك الحق لأي مخلوق كان، يبقى لا تدع ذلك الحق ولا تترك هذا الحق ولا تستحي من إظهار الحق ولا العمل بالحق ولا تخشى في الله لومة لائم، لأن في بعض الأحيان قد يترك الإنسان الحق الذي عليه ولا يدعو الناس إلى ذلك الحق، قلنا مخافة ملامة الناس، مخافة ملامة الناس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه من صفات المؤمنين أنهم لا يخافون في الله لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. قلنا في بعض الأحيان يبقى الإنسان لا يقوى على النطق بالحق أو على التزام ذلك الحق، مخافة ملامة الناس، مخافة كلام الناس، نخاف من كلام الناس. فعلى ذلك نقول من صفات المؤمنين الطائعين لله أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، هذا حق، يبقى ننطق بالحق، نجهر بذلك الحق، نصدع بذلك الحق، نلتزم هذا الحق. نقول حتى لو كان التزام الإنسان بذلك الحق حيسمع استهزاء من الناس، سخرية، انتقاص من شأنه، كل ذلك نقول يعني لا يعبأ به، نقول لا يعبأ بذلك الأمر، الأمر مسألة، هذا حق فألتزم هذا الحق. نقول سواء بقى والله يرضى عنا الناس لا يرضون عنا، يبقى نقول ليس هذا هو المحل وليس ذلك هو الوزن عندنا، الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، والغرض والهدف هو إرضاء الرب سبحانه وتعالى. فإن كان إرضاء الرب سبحانه وتعالى ينشأ منه سخط الناس، فعلى ذلك إحنا نرضي الرب سبحانه وتعالى، لكن لا نرضي الناس في سخط الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تستحي في إظهار الحق أو صدب الحق أو التزام الحق نتيجة يعني مخافة أن الناس يلومونك على ذلك الأمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين وكما ذكر لرسوله صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. أو أي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق، يعني قال هذا من أعتى الظلم أن تعرف ذلك الحق ثم تترك الحق وتقدم الباطل على ذلك الحق. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء يعلمون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، يجدون ذلك في كتبهم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم موجود بدقة بذلك التفاصيل الدقيقة في كتبهم، ويعلمون أن هذا هو النبي المبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. لكن كما بينا الكبر، الاستكبار عن قبول الحق، العناد، التعنت، الغل، الحقد، الحسد، يبقى نقول ده دفعهم إلى عدم قبول هذا الحق، مع أنهم يعلمون أن هذا هو الحق من الله تبارك وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كما قال لنا ربنا سبحانه. لذلك قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى كتموا الحق بعد معرفته، يبقى يعلمون هذا والرسول. نعم، احنا دائما نتذكر كده قصة حيي بن أخطب مع أخي ياسر ابن أخطب، ولما يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كانت دار ذلك الحوار بينهم، هو قال نعم، هو الذي ورد وصفه في التوراة، طب يا ترى بعد ما احنا عرفنا الحق ماذا نفعل؟ قال عداوته ما حيينا أبدا. يبقى هذا عارفين الحق، نعم عارفين، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف التي وجدوها عندهم في التوراة، هو وصفه كما أتى في التوراة. طب يا ترى عرفوا الحق ماذا يكون الأمر بعد معرفة الإنسان للحق؟ يبقى يلتزم. قال عداوته ما حيينا أبدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. أنت ما بيختلطش ابنك بغيره، يعني لا يشتبه عليك ذلك الأمر، يبقى تستطيع أن تميز ولدك، أن نقول لو اختلط بالعديد من الأولاد. كذلك أيضا هم يعرفون هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث من قبله وهذا رسول حق، ومع ذلك نقول حادوا عنه. يبقى احذر من العناد، احذر من التعنت، احذر من الكبر، فهذا الكبر مانع من قبول الإنسان للحق، ومانع أيضا من التزام الإنسان للحق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى الآية واضحة كده، لكن لماذا لا تلتزم الحق؟ ألم تعلم أن الله تعالى أمر بكذا؟ يعلم. طب لماذا لا تلتزم هذا الأمر؟ ألم تعلم أن الله تعالى نهى عن هذه المخالفة؟ يعلم، ولكن لماذا لا تلتزم هذا الحكم؟ لماذا لا تلتزم؟ نقول ما منعه إلا الكبر، الكبر العملي. نقول واقع الحال يدل على أنه عنده كبر. نقول هذا الإنسان قد ينفي الكبر عن نفسه ويقسم برب أنه ليس عنده كبر، نقول الكبر منع هذا الإنسان من قبول الحق. يبقى عندنا إحنا لسان الحال مش لسان المقال. لسان المقال ينفي الإنسان عن نفسه، ولكن لسان الحال، لسان الحال لازم يكون مصدق للسان المقال، يبقى لازم يكون مصدق. يبقى نقول إحنا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لسان الحال دائما يكون مصدق للسان المقال كما بيّن قبل ذلك في الآيات ويقولون آمنا بالله ورسوله أطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نقول أعلن كده أنه مؤمن بالله، مؤمن بالرسول، مؤمن بالكتاب والسنة، وأعماله مخالفة للكتاب والسنة. نقول طب فين الكلام دوت؟ يبقى حالك كده يبقى مصدق لما تتكلم به، يبقى كلامك كده احنا هنشوف صدق هذا الكلام من كذب هذا الكلام من لسان الحال، من الواقع، من التطبيق. يبقى من التطبيق نقول انا احب النبي صلى الله عليه وسلم، طب لماذا لا تلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب لماذا تأتي بهذه المخالفات الصريحة لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى علامة الحب الاتباع، يبقى علامة الحب الاتباع، علامة محبة العبد الرب سبحانه وتعالى هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى نقول مظهر محبة العبد الرب تظهر في إيه؟ في اتباع العبد للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، حبك ده حيترجم إلى عمل، انت بتقول انا احب النبي، نقول نرى ذلك من خلال التطبيقات، نرى ذلك من خلال التطبيقات. يبقى نقول اعلن ذلك بلسان المقال، ونقول صدق ذلك بلسان الحال، ولسان الحال نقول هو ده اللي احنا بنترجمه عن طريق لسان المقال. ده الاصل كده، ان القول ده يترجم اعمالي، يترجم احوالي. ولذلك الانسان لما هيوضع في قبره ويأتي ملكان يسألانه، يبقى الأسئلة المعلومة من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم، يبقى هيجيب ازاي؟ الإجابة في القبر كده إجابة قولية، بس سبق الإجابة الفعلية في الدنيا. يبقى نقول مش احنا هنحفظ الكلام ده وحنردده كل يوم، انا عارف ان انا هنسأل لما نوضع في القبر هذه الأسئلة الثلاثة، من ربك، وبالتالي انا عمال احفظ الكلام يوميا كده، ربي الله، ما دينك، اقول للإسلام، ماذا تقول في رجل الذي بعث فيكم، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا لو الإنسان ظل كده طيلة اليوم، طيلة الحياة كده يردد هذه الإجابة القولية، ليس بنافع لهذا الإنسان في قبره إلا إن كان مترجما لها في واقع الحال. يبقى أنا المطلوب إن أنا أجيب على الأسئلة دي بلسان الحال في الدنيا، عشان أستطيع أن أجيب عليها بلسان المقال في القبر. يبقى في القبر كده هنجيب بلسان المقال، لما تسأل كده من ربك، ربي الله، يبقى ادي بلسان المقال. لكن سبق اساسا انك انت جاوبت على الاسئله دي بلسان الحال في الدنيا، بلسان الحال ليس بلسان المقال. لا، يبقى لذلك نقول ان القول ده ترجمه لاحوالي. يبقى لما اقول يعني انا احب النبي، يبقى اظهرنا ذلك في التطبيقات في واقع الحال. يبقى لسان الحال قال ذلك قبل لسان المقال. يبقى نقول ان القول ده يبقى مساوي لما نفعل، او يصف ما نفعل، يصف نقول ما عقد في ذلك القلب. لما عقدت المحبة لله عز وجل، عقدت المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم في القلب، يبقى دي كانت مترجمة عن طريق الأعمال، عن طريق الأعمال. يبقى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الاتباع، الاتباع، يبقى الإخلاص والاتباع. يبقى ده المطلوب، إخلاص الوجه لله سبحانه وتعالى، إخلاص الدين لله، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ما بيختلطش عليهم الأمر هم. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى عارفين نعم، ولكن كتمان الحق. نقول يبقى يكره ذلك الحق المنزل من رب سبحانه وتعالى. ايه اللي خلاه اساسا يعني لا يكون قابلا لذلك الحق؟ نقول قلوب مريضة، قلوب مريضة، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلما زاغوا عن هذا الحق ازاغ الله عز وجل قلوب هؤلاء، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. يبقى دي امراض، وبالتالي بغض هذا الانسان للحق يبقى لم يدع له مجال أن يدخل ذلك ويستقر في قلبه. الحق من ربك فلا تكونن من المنترين. يبقى إياك أن تشك في هذا الحق الذي أنت عليه، هذا هو الحق من ربك. اللهم أنت الحق وقولك الحق. يبقى اللهم أنت الحق وقولك الحق. يبقى على ذلك نقول هذا الحق، إيه المطلوب مني بعدما وقفت إن هذا هو الحق من ربي؟ يبقى ألتزم هذا الحق وأعمل من خلاله. الحق من ربك فلا تكونن من المنترين، لا تكن من الشاكين في ذلك. يبقى ده حق فعلا نراه بقلوبنا، هذا حق، أن نلتزم هذا الحق في واقع حياتنا. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نمتثل الطاعة وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل قربة بكل طاعة أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى أو ندب العباد إلى فعلها. وإن كان هناك مسابقة فيما بيننا، تنافس فيما بيننا، فليكن على الدرجات، لا يكن على أمر الدنيا، ولكن ليكن على الدرجات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا ألا ننشغل إلا بطاعته وبامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، ونسارع إلى كل قربة تقرب ذلك العبد إلى رب سبحانه وتعالى. فليكن السباق فيما بيننا في فعل الخيرات، وليكن المصارعة إلى الدرجات عند الله تبارك وتعالى. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. إذا نعمل لأمر الآخرة، نعمل لأمر الآخرة، فالله تعالى هيجمع العباد يوم القيامة ويجازي كل إنسان على ما قدم من أفعال. يبقى احنا حنجازي يوم القيامة على أفعالنا، فربنا سبحانه وتعالى يذكرنا أننا سنجمع جميعا عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. والله تعالى يفصل بين العباد، إن يوم الفصل كان ميقاتا، فالله تعالى يفصل بين العباد، وأن الله تعالى حيجازي كل عبد على حسب ما قدم من أعماله، فده يتطلب من الإنسان أن يسابق ويسارع إلى فعل الخيرات. لذلك كما قال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. استبقوا الخيرات، ايه هي الخيرات؟ يبقى فعل الطاعات، يعني فعل الطاعات والقربات. فاستبقوا الخيرات، ان نخرج ذلك العمل على افضل وجه، ونقول على اتم واكمل وجه. يبقى المسابقه فيما بيننا، وده كان السباق بين الصحابه رضي الله عنهم. الصحابه كانوا يتسابقون في فضائل الاعمال، وكانوا يتممون ذلك العمل بكمال وتمام على أفضل صورة يتم عليها إخراج ذلك العمل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما مدح زكريا عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا من أحوال الأولياء والأتقياء، من أحوال الأنبياء والمرسلين. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له، استجاب الله عز وجل دعاه، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المسارعة في الخيرات، يبقى نقول على ذلك يسارع الإنسان ويبادر بفعل هذه الخيرات. لذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى يصحح لنا الوجهة. ساعات الإنسان يعني ينظر أن عطايا الرب سبحانه وتعالى في الدنيا، يبقى هذه هي نقول الله عز وجل سارع لهم بالخيرات، نقول لا، المصارعة بالخيرات أنك تمتثل الطاعة وتتقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل طاعة. لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: أحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في خيرات بل لا يشعرون. ده يبقى استدراج، البعض يظن كده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما من عليه بعطايا الدنيا، نقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ده الخير، ده الخير كده انك انت توفق الى طاعة. احنا بنظن كده ان الخير لما نمنح من عطايا الدنيا وتزدهر الدنيا عندنا، ده الخير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يصحح لنا ذلك المقام وهذا المصطلح وهذا المفهوم: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ قال الله تعالى: بل لا يشعرون. ثم بتأتي الآيات بعد كده بتبين لنا يعني كيف المسارعة في الخيرات، ازاي، مين اللي بيسارع في الخيرات، مين اللي بيتنافس. يبقى نقول لهم أوصاف، ده نقول أن المؤمنين يسارعون في الخيرات، نقول يسارعون في فعل القربات التي تقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، لهم يعلمون يوقنون أنهم سيفيدون على الله عز وجل، وأن الله تعالى يجازيهم على حسب ما قدموا من أعمال. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم ربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبقى آدي من اللي بيسارع في الخيرات، من اللي بيسابق، من اللي هو بينظر الآخرة، من هم الآخرة. يبقى نقول إنه أتى بهذه الأوصاف كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول انظر إلى المعايير، المعايير نقول المعايير الفاسدة أو الخاطئة بتجلب على الإنسان أعمال فاسدة، نظرة خاطئة، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي أهنن. كلا، نقول ده معيار خاطئ. احنا بنظن كده رضا الرب سبحانه وتعالى لما يكون عندنا ساعة في الرزق وساعة في العيش، ده رضا، رضا ده علامة رضا الرب سبحانه وتعالى علينا. وان قطر علينا ربنا سبحانه وتعالى او ضيق في المعايش يبقى دي علامة على عدم رضا الرب سبحانه وتعالى. كلا، نقول لا، ده كلام خاطئ، معايير خاطئة. ما كانش الدنيا ابدا عطايا الرب سبحانه وتعالى في الدنيا او ما منع الله عز وجل ذلك العبد من الدنيا يبقى هو ده معيار الرضا، رضا الرب سبحانه وتعالى. نقول لا، الله عز وجل كما بين لنا أيحسبون أنما نودون به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعر، ده استدراك، ده انت بتنشغل، المال زينة الحياة الدنيا. وبالتالي نقول على ذلك انت هتتمتع بالأموال دي كم يعني من السنوات، هتتمتع بالأموال كم من السنوات، بعد كده المفارقة. يعني لو حيزت لك الدنيا بحذافيرها يبقى لو اعطاك الله عز وجل في الدنيا كل ما تتمنى يعني حنفارق الدنيا، حنفارق الدنيا، حنفارق الدنيا، حنفارق الدنيا. اما المال هيفارقنا او احنا هنفارق الدنيا، اما ان احنا هنرحل الدنيا او ترحل ايه عنا الدنيا. يبقى على ذلك نقول الانسان ينتبه، مش هي دي اساسا، ده استدراج، يبقى ده استدراج، يبقى لكن ده معيار قاطع عند الانسان بيظن ان رضا الرب سبحانه وتعالى كيف نراه، يبقى معيار اللي احنا بنزم من خلال رضا الرب عنا، يبقى بيظن كده في عطايا الدنيا في ساعة العيش. نقول لا، هذا معيار خاطئ كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. لكن المعيار الصحيح، فين المعيار الصحيح؟ رضا الرب سبحانه وتعالى عندما توفق إلى طاعة، حتى لو كان الإنسان لا يجد لقمة واحدة يطعمها، يبقى نقول ضيق في العيش ونقول فقر شديد جدا، ولكن أنت توفق إلى الطاعات، هذا رضا الرب سبحانه وتعالى. من علامات رضا الرب سبحانه وتعالى لما توفق إلى الكتاب والسنة، لما توفق إلى الطاعات. قلنا حتى لو كان الإنسان ده لا يجد لقمة واحدة أطعمها، ونقول ضيق وما بعد ضيق في العيش، بؤس شديد جدا، ولكن أنت وفقت إلى الطاعات، يبقى ربنا سبحانه وتعالى حبب إليك الإيمان، زين ذلك الإيمان في قلبك، حبب إليك فعل الطاعات والقربات، لكن مش بعطايا، مش بالدنيا. نقول للدنيا لو كانت تعد الجناح بعوضة ما سقى الله عز وجل منها كافرا شربة ماء، احنا عارفين الكلام ده وعارفين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا نربط الكلام. يبقى لو كانت الدنيا دي تعد جناح بعوضة بس، تزن كده جناح بعوضة، دي البعوضة لا قيمة لها، طب الجناح بتاعها؟ على ذلك نقول شيء حقير جدا، يعني هذا شيء تافه حقير، ده لو كانت بتساوي الشيء الحقير ده اللي احنا بنراه ما ساق الله عز وجل منها كافر جرعة ماء واحدة، جرعة ماء، شبه جرعة الماء، ما كانش الكافر يطعم هذه الجرعة لو كانت الدنيا أساسا تزن عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوض، لكن لا تزن شيء. يبقى على ذلك احنا هم الإنسان يكون إلى الآخرة، فممكن إنسان يعيش في بؤس شديد جدا، فقر ما بعده فقر، لكن وفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. يبقى إيه اللي بيخليك تسارع في الخيرات؟ هم لها سابقون. إيه اللي بيخليك تسارع في الخيرات؟ رؤية الإنسان للآخرة، رؤية الإنسان للآخرة. الإنسان بيبقى عنده نوع من أنواع الكسل، نوع من أنواع الكسل في فعل طاعة كذا أو كذا، ده نتيجة نقول خلل في رؤية الآخرة. يبقى أنا عايز أعالج الكسل اللي عندي، عايز أعالج الفطور، أقول لك صحح الرؤية بالنسبة للآخرة، صحح الرؤية بالنسبة للآخرة. لذلك نقول الآيات ولكل وجهة وليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بيذكرك كده بأن احنا هنجمع جميعا ونقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ونسأل عما قدمنا من أعمال ونجازى على أساسها. أهل الجنة يدخلون الجنة بناء على أعمالهم، أهل النار يدخلون النار بناء على أعمالهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما بين سبحانه وتعالى في كتابه. يبقى أنا أساسا الوجهة بتاعتنا تكون دوما إلى الله عز وجل، وإن كان مسابقة مصارعة مبادرة فليكن بالأعمال الصالحة والقربات التي ينتفع بها العبد عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. لذلك كما ذكرنا هذه صفات المؤمنين، صفات المؤمنين. يبقى نقول يعني يخافون من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. أشفق على نفسي من عذاب رب، أشفق على نفسي أن يرد عليه ذلك العمل. فهو بيجتهد فيه، يعني بيجتهد في العمل حتى يخرج العمل على أكمل وأتم صورة، وأن تكون الوجهة لله سبحانه وتعالى. يؤمن بآيات ربه سبحانه وتعالى، كلما أتت له الآية كلما ازداد العمل، فرقى في سلم العبودية والإيمان. يؤتون ما آتى وقلوبهم وجلة، يخشى أن ترد عليه الأعمال، يسيء الظن بنفسه، يسيء الظن بنفسه ويخشى أن ترد عليه هذه الأعمال. أنهم إلى ربهم راجعون، يبقى عارف أنهم المرجع إلى الله عز وجل، ربنا حيجزيه بهذه الأعمال. فهو خايف أن الأعمال دي لا تزل عند الله سبحانه وتعالى شيئا، وخايف نقول أنه هو أساسا من عقاب رب سبحانه وتعالى. اللي خلاه يسارع في الخيرات، اللي خلاه يدفع الأموال، اللي خلاه يقوم من الليل، اللي خلاه يعني يلتمس أي طاعة من الطاعات وأي قربة من قربات يتقرب بها الرب سبحانه وتعالى، رؤية الآخرة. فلو أنت عندك فتور، عندك كسل في فعل الطاعات، أقول لك ده كله مظهر لوجود خلل في تصور اليوم الآخر. يبقى لما يبقى في احضار كده، استحضار لمشاهد ومعالم الاخره، هنجد هي الدافع للانسان. كما بينا قبل ذلك، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ايه اللي خلاهم يقوم النوم مع حاجه الانسان للنوم؟ ايه اللي خلاه كده تتجافى جنوبهم يدعون ربهم خوفا وطمعا؟ الخوف من النار. كل ما تذكر النار نقوله مش بيجيله نوم، مش عارف ينام، ازاي يضيع الاوقات دهيت. كل ما تذكر كده الشوق للجنة، عارف ان هو الدرجات ويسابق للدرجات. فعلى ذلك نقول يقوم بحرمان النفس من النوم، من ملذات الدنيا، من شهوات الدنيا، نقول على الرجاء ان يطعم بهذه الحسنات في الآخرة، ويسود ذلك المنفذ على نفسه اللي هو المنفذ الى النار. يبقى احنا دايما نقول ايه الدافع؟ كما بينا قبل ذلك، يبقى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. ايه اللي خلاهم يلتزموا الطاعة؟ ايه اللي خلاهم ما ينشغلوش بالدنيا ويؤثروا الدنيا على الآخرة؟ يبقى لماذا لم ينشغلوا بذلك؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. ان نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى نقول الخوف الآخرة، والخوف الآخرة ده يعني انا لازم ألمس ذلك في قلبي. احنا عارفين الاخره وعارفين العذاب وعارفين كذا، لكن نقول ندخل الخوف من الله عز وجل ومن عقوبه الرب سبحانه وتعالى الى القلب. لو ارتجى في القلب كده هنجد ان هو يستقيم الانسان. يبقى يستقيم الانسان على صراط رب المستقيم لما يرى، نقول راي العين كده ورؤيه قلبيه، يرى الاخره، لا ينفك عن رؤيه الاخره، لا ينفك ابدا عن رؤيه الاخره. ده اللي هيساعد الانسان ان هو يسارع في الخيرات ويسابق الى فعل الطاعات والقربات، وان كان هناك يتنافس مع الناس فلا يتنافس الا على امر الاخره. لا منافسه عنده على امر الدنيا باي حال من الاحوال، لا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون على الدرجات والنعيم في الاخره، على الدرجات والنعيم في الاخره، كما ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. مفيش منافسه ابدا على الدنيا، احنا التنافس في الدنيا على فعل الخيرات. ان كان في منافسه في الدنيا فاحنا بنتنافس على فعل الخيرات، قلنا حتى نلقى الرب سبحانه وتعالى ونجازى على هذه الاعمال. لذلك قال ربنا سبحانه ولكل وجهة هو وليها فاستبقوا الخيرات. يبقى تسارع كده، نسارع إلى فعل الخيرات. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه فلا تخشوهم واخشوهم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتوجه دوما بهذه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون لنا وجهة. يبقى لك وجهة مع كل عمل. يبقى إحنا كنا بنتجه في صلاتنا إلى البيت الحرام، فإحنا بنتجه بكل أعمالنا إلى الله تبارك وتعالى. فلا يكن للنفس فيها حظ ولا نصيب، ولا للنفس فيها حظ ولا نصيب. وإن إخلاص العمل لله، إخلاص. يبقى وجهة الإنسان بهذا العمل يبقى بيبتغي وجه الله عز وجل، يبقى ابتغي وجه الله سبحانه وتعالى بكل عمل بتتقدم به الى ربك، زي ما احنا لنا وجه كده في الصلاه بنتجه جميعا، ودي صوره الاتحاد اهو بين المسلمين، كلنا بنتجه الى قبله واحده الى وجهه واحده، نقول المسلم في مصر، والمسلم نقول في العراق، المسلم في انجلترا، المسلم في امريكا، كل دولة اساسا يتجهون في صلاتهم الى وجهه واحده حتى تأتلف القلوب وايضا تجتمع هذه القلوب. كذلك ايضا لنا وجهه واحده بهذه القربات والاعمال، وجهه الى الله تبارك وتعالى. هذا عمل خالص لله، هذا عمل خالص لله، يبقى عمل الانسان يكون خالص لله، يجرد هذا العمل لله سبحانه وتعالى، يفرض الرب سبحانه وتعالى بالعباده. وبالتالي يبقى انا المطلوب ان انا انظر الى كل عمل، العمل ده في حظ في النفس، في حظ للنفس فيه ولا لا، العمل ده في حظ للنفس فيه ولا لا، انا بعمله كده رياء ولا سمعه. وعلى ذلك نقول لابد ان يدقق الانسان النظر الى حاله والى قلبه، ونقول على ذلك لا تغفل ولا نغمض العينين ابدا، يبقى ما تغمضش العينين ولا تغرب بنفسك، يبقى انا العمل ده في حظ للنفس، لو في حظ للنفس وعالج هذا الامر، في حظ للنفس فيه يبقى عالج هذا الامر، يا ترى بعمله رياء وسمعه يبقى عالج هذا الامر، يبقى قبل ما تقدم بالعمل كده يبقى انظر ان العمل ده الوجهه فيه لله سبحانه وتعالى خالصا، ليس لانسان فيه حظ، لا لنفسي ولا لغيري. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يأمرنا بذلك، ومن حيث خرجنا فولوا وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. نقول اللي هو عرف الحق بيجادل به، على ذلك لا تنتبه، لا تنتبه الى هؤلاء، لا تنتبه ابدا الى هؤلاء ولا كلام هؤلاء، ولا يفتون في عضد الانسان. نقول الا الذين فلا تخشوهم واخشوني، ما تنتبهش لكلامهم، ما تنتبهش لاحوال هؤلاء، نقول هم احقر من ذلك، هم احقر من ذلك. فمش كل انتقاد يبقى لازم احنا نرد عليه، مش كل شبهه هنرد عليها نقول هذه شبهه، هذه ليست بشبهه، مش كل شبهه نقول عليها شبهه، يعني كما نقول كده، يعني ليس كل خلاف معتبر، خلاف اللي هيعتبر هو خلاف قائم على دليل، لكن نقول مش كل خلاف، نقول بعض اهل العلم خلفوا في المساله، نقول هذا خلاف غير معتبر، هذا خلاف لا مستند له ولا دليل عليه، يبقى مش كل خلاف هيعتبر، نقول الخلاف اللي هيعتبر خلاف القائم على دليل. وكذلك ايضا مش كل اعتراض المطلوب ان احنا نرد عليه، مش كل شبهه هنرد عليها، هذه شبهه هي ليست بشبهه، يعني نقول هذه شبهه ليست بشبهة. انسان يجادل في ضوء الشمس، في نقول في شعاع الشمس، يبقى لا نجادل هذا الإنسان، كيف نجادله؟ ده حق بين وواضح، لكن لما يكون في شبه اشتبه الأمر يبقى نقول على ذلك كان البيان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وربنا سبحانه وتعالى أتم علينا النعمة سبحانه وتعالى باستكمال هذه الشريعة كما أنزل ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا لعلكم تهتدون. فين طريق الهداية؟ نقول فين طريق الهداية؟ يبقى نلمس طريق الهداية، وطريق الهداية في اتباع الهدى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى المطلوب ان احنا نعرف الهدى ونتبع هذا الهدى، اتباع، ان لم تتبع الهدى يبقى كتب الشقاء والهلاك والخسران المبين على هذا الانسان. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكان من اتمام هذه النعمه ان الله تعالى اتم علينا هذه نعمة الشريعة، نعمة الأوامر والنواهي، لعلكم تهتدون، أن نلمس الطريق إلى الهداية، ونهتدي أيضا باتباع ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا من باب الامتنان أنه امتن علينا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلم الأمة كيف يتعاملون مع كتاب ربهم ومع سنة نبيهم، ويرشد الأمة إلى طريق الخلاص، إلى طريق النجاة، إلى الطريق الموصل إلى الجنة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ونقف بإذن الله سبحانه وتعالى عند هذه الآيات ونرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.